أكثر يقول هل ورد حديث أو أكثر يقول أن المدمن في أكل اللحم كالمدمن في شرب الخمر. لكن يقول على بعض الصحابة أنه حذر من الاستنوار على أكل اللحوم وقال إن لها ضرارة من ضرارة الخمر لأن من إحداثها ما يخليها من إحداث اللحوم يبتلى بالحرص عليها ولو تبين حين بقي أن يكون تارة وتارة تارة يأكل لحم تارة لا يأكل لحم حتى لا يكون ضرارة حتى لا يعتادها ويشق على نفسه المقصود ان اللي يعتادها بعض السلف يكره اعتيادها يقول ينبغي ان يكون بعض تاره وتاره حتى لا يعتادها فيشق عليه فرصه.